تفرعت منهم هذه البنات البغايا لا أب لها إلا التكفير والتفجير والخيانة والغدر، يمارسون ذلك ديانة. وحصل ليس فقط في أوروبا وفي غيرها، آخرها ما حصل في السويف في عرعر، يأتون يظهرون للجهات الأمنية إنا تائبون. ذقنا مر هذا في بلداننا في بلاد الإسلام، يأتون يعلنون التوبة والأوبة والرجوع، يستأمنون ثم يمارسون ما سمعتم من قتل أنفسهم وقتل الآخرين، ويريدون الجنة. كلاب النار، هؤلاء كلاب النار، لا يعرفون أرض، كل الأراضي عندهم مستباحة، لا يعرفون دم، كل الدماء عندهم مستباحة، لا يعرفون عرض، كل الأعراض عندهم مستباحة، لا يعرفون مال، كل الأموال لهم مستباحة. استباحوا كل شيء لأنهم لا يرون في الدنيا إلا هم. هذه نظرة الخوارج باختصار. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على محمد. جزاك الله خير. السؤال الثاني موجه للشيخ بن رمزان الهاجري. هل فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا دار حرب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الدار باعتبار أهلها، والدور تختلف، هناك دار إسلام وهناك دار كفر، ودور الكفر تختلف، دار حرب ودار أهل كتاب ودار أهل وثن. فبلاد الأوثان لها أحكام في المطاعم والمناكح وغيرها، وبلاد أهل الكتاب كما قال الله عز وجل: طعام الذين أوتوا الكتاب حلا لكم. فلها أحكام فيما يتعلق في الأطعمة والمناكحة. أما الإسلام والحرب فقد تكون الدار دار كافرة، ولكن ليست دار حربية، إنما هي دار معاهدة، فهذا بينه وبين غيره مواعيد ومواثيق، تكون بينهم موادعة أو معاهدة أو مهادنة أو صلح. ومن جميل كلام الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن الحدود بين البلدان، تكلم بكلام بين ما يوضح عقيدته في هذا الجانب، وهو ما عليه أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين من علماء السنة. فسأله: هل معنى هذا أن حدود دول الكفار ليست محترمة؟ فقال الشيخ: لا، بل محترمة. من القائل؟ من المسؤول؟ الشيخ ابن عثيمين. نعم، قال: بل محترمة، بيننا وبينهم معاهدة، بعضها عهود خاصة وبعضها عهود عامة. هذا الجواب يوضح هذه المسألة من حيث العهود الخاصة والعهود العامة. فالعهود العامة يضرب بها مواثيق، كما أيضا هو بين رحمه الله في مجلة الدعوة في العدد 1608 بما هذا نصه. بعض الناس يقول أن الانضمام إلى الأمم المتحدة تحاكم أيضا إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهل هذا صحيح؟ فأجاب: هذا ليس بصحيح، فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام عنده، فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة، وغيرهم إلى قوانينهم، ولا تجبر الأمم المتحدة أحد أن يحكم بغير ما يحكم به في بلده، وليس الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار. أرجع إلى سؤال الشيخ محمد في مسألة هل هذه البلدان بلدان حرب؟ بلاد الحرب ليس بيننا وبينها معاهدة، بلاد الحرب ليس بيننا وبينها سفارات، بلاد الحرب ليس بيننا وبينها أي تمثيل، لا تجاري لا دبلوماسي لا حربي لا عسكري لا أي شيء، لا نأتيها ولا يأتوننا، هذه بلدان بيننا وبينها أمور، يأتون لمصالحهم عندنا ونأتي لمصالحنا عندهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود وهم اليهود في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم معاملته معهم تختلف، ناس حاربهم وناس صالحهم وناس نابذوا وناس سكتوا فسلموا فسكت منهم وغير ذلك، وأناس أيضا صالحهم على نصف ما عندهم وأناس، وهم ديانة واحدة. فهذه البلدان بيننا وبينها مواثيق، بيننا وبينها عهود، لكن هؤلاء لا عهد لهم ولا موثق. هؤلاء كما تقدم في بداية الكلمة خونة العهود، هؤلاء ليس لهم دين يا إخوة، هؤلاء ليس لهم أرض، في كل بلدانهم هم شر، عبثوا في مصر، عبثوا في ليبيا، عبثوا في السعودية، عبثوا في اليمن، عبثوا في كل شيء، أطفال يقتلون في باكستان، أطفال في مدرسة لا يبالون، وناس في الشارع لا يبالون، يقتلون هذا ويقتلون هذا ويقتلون هذا، وسينتشرون. وقد نبه خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، نبه العالم وقال لابد أن يمارس مع هؤلاء ثلاثة أمور، يمارس معهم العقل والقوة والسرعة، وإلا فهم قادمون للبلدان. وذكر أوروبا وذكر أمريكا وذكر أشياء أن هؤلاء شر، بل سمى هذا الشرير. لذلك يا إخوة هؤلاء لا يعرفون هذه المصطلحات الشرعية، هذه الأمور لا يؤمنون بها، هذه الأشياء لا اهتمام لهم عندها أبدا. الدار حيثما كانت دارهم هم، وكل بلاد الدنيا بلاد حرب وبلاد كفر. ائتوني ببلد هم فيه لا يمارسون هذه الأشياء، أرض الحرمين مكة والمدينة عبثوا فيها، بلداننا كلها العالم كلها، أعطوني بلد استثنوه، كل هذه البلدان يعبثون ويفجرون لأنهم يرون كل الدنيا دار حرب عندهم. أما نحن أهل السنة فنرى أن البلدان كما ذكرت لكم في التفصيل الذي مضى بأحكامها وممارساتها، منها ما يتعلق في الوثنية فالمطاعم والمناكح لها أحكام، ومنها ما يتعلق في بلدان أهل الكتاب ولها أحكام، ومنها ما يتعلق في العهود والمواثيق كدار معاهدة ودار موادعة ودار مصالحة بيننا وبينهم. وأما بلاد الحرب هي التي جعلت فوهات البنادق علينا وجعلنا فوهات البنادق عليها. نعم، جزاك الله خير. السؤال موجه للشيخ محمد بن رمزان، يقول القائل تكلمتم عن موقف المسلم الذي يعيش في فرنسا وغيرها، فلما لم تتكلموا عن موقف المسلم في بلاد الإسلام وما تمر به بلاد الإسلام يعني من أحداث كسوريا وليبيا وقس على ذلك، فما الرد على هذا القائل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. هذا القائل لا يعلم، هذا القائل جاهل أو أنه كذاب يعرف الحقيقة ويخفيها. يا هذا ألا تعلم ما قاله أهل العلم؟ ألا تعلم ما قاله ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله وما بينوا في الخوارج؟ أما تعلم ما قال ابن باز في بن لادن والمسعري والفقيه وأسماء هؤلاء، وما قالوا في الإخوان المسلمين، وما قالوا في جماعة التبليغ، وما قالوا في العراق، وما قالوا في ما يحدث في أفغانستان، وما قالوا في ما يحدث في الصومال، وما قالوا ما يحدث في فترة الجزائر الأولى، وما قالوا ما يحدث في لبنان، وما قالوا في ما يحدث في كثير من البلدان، وما قالوا في ما حدث في السعودية من تفجيرات، وما قالوا في هذه الأحداث، بيانات هيئة كبار العلماء، بيانات الصادرة المتوالية، بيانات أهل السنة، بيانات العلماء، هذه المواقع السنية السلفية التي شرقت بها حلوق هؤلاء، مواقع على تويتر، مواقع على الفيسبوك، مواقع كهذه الإذاعة المباركة، هذه النهج الواضح، كم لها وكم وكم وكم وكم، آخرها ما حصل من ما بينوه حول داعش والنصرة ومن خلفها ومن وراءها، آخرها الندوة التي ألقيت في الجامع الكبير وعلق عليها سماحة المفتي في بيان حال هؤلاء وأمور هؤلاء. أين أنت يا هذا؟ عن من تتكلم؟ الناس أصبحت اليوم تسمع وترى، ذاك بالأمس عندما كنتم أيها الخوارج والإخوان المستمسكون الإعلام وزمام الإعلام ولا تخرجون إلا صوتكم، إن خرج كتاب وئد وإن خرج شريط لم يخرج، عندما كنتم تملكون وسائل الإعلام وأمورها، نعم كنتم تحجبون وصول الحقيقة، وكان الشباب مغرر بين أمرين، عدم حرص على معرفة الحق بدليله أو أن هناك من يحجب وصول الحق إليه، ولكن هيهات لكم، ذاك بالأمس، أما الآن فأصبحت الناس تسمع وترى ووصلتها الحقيقة، ووصلها أنكم كذبة فجرة لا تريدون أحدا يتكلم، وإن تكلموا تكلم قيل لماذا لم تتكلم عن كذا، تكلموا وبينوا بكتب علمية وأدلة شرعية فضحوا فيها ما عليه هؤلاء. أين أنتم من نشر هذا الكلام؟ الآن يتباكون على أحوال سوريا وما يحصل فيها في المخيمات، حسبنا الله عليكم، أنتم السبب، أتظنون أن الله لن يسألكم عن هؤلاء؟ يا من أثرتم الفتنة، يا من أشعلتموها، أشعلتموها في باكستان، الهند، اليمن، السعودية، الشام، العراق، لبنان، مصر، ليبيا، جزائر، مغرب، مالي، موريتانيا، الصومال، قائمة لا تنتهي، أشعلتموها بفتن وحروب، ومع ذلك في بلدان حصل لكم ما تريدون، وفي بلدان كالسعودية والخليج دحركم الله، لأن اللي فيها أبناؤها أبناؤها أبناء بررة يعرفون الحق لأهله ويشكرون الله على فضله. فخيب الله آمالكم، ومع ذلك تمكنتم في بعض البلدان، فأزال الله أمركم وأزيلت شعفتكم من أولكم، فعادت مصر الحبيبة أرض الكنانة، وغيرها من البلدان لا يزالوا فيها يتخبطون. تقولون لماذا لم تتكلموا عن الشام؟ لماذا لم تتكلموا عن العراق؟ أنتم فتنة العراق وأنتم فتنة الشام، أنتم من أشعلتم جذوة النار فيها. أتظنون أن الله لن يسألكم عن تلك الدماء التي أهرقت، عن تلك الأعراض التي انتهكت؟ يا من لا أرض لكم ولا ولاء لكم ولا ذمة لكم ولا أمان لكم، بل أقولها ولا إسلام لكم، ولست أنا الذي قلتها، قالها سماحة المفتي عندما علق على الندوة في الأسبوع الماضي، وكنت عضوا في الندوة ومشاركا فيها، فإذا به يجيب جواب على هؤلاء وقال أنا أشك في إسلام هؤلاء، وبهذا أكتفي. أقول كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنعت داعش، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء في فرنسا، اللهم إني أبرأ من فعلهم، اللهم إني أبرأ من فعلهم، لأن السني يجب أن يصدع بالبراءة من هذه الأفعال المنكرة التي تنسب إلى الإسلام كذب وزور وبهتان في حق الشرع والشريعة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.